وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعلم الله كم أحمله في صدري، بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتني فيه، أحسن الله إليك. أرجو من الشيخ أن يفتيني في نوافذ بيتي، بيت أبي، يوجد إكسسوارات وضعت من أجل الزينة ولكن شكلها كالصليب، وهي من الحديد، وهي كثيرة جدا، مع العلم أني لاحظتها بالصدفة، فما العمل يا شيخ الفاضل؟ بارك الله فيك. أحيانا الإنسان بيتكلف في التجميع شكل الصليب، لكن على كل حال إن كنت لا تستطيع أن تنقض هذه الصلبان لما في ذلك المشقة، لأنك تقول هي كثيرة جدا، فلا حرج عليك في هذا.